لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أثير خبره أو لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب استف، وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عيايا غيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. وقالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقد شرحنا في الحلقة الماضية هذا الكلام، وألقينا ضوءا خفيفا وتعريفا يسيرا على كلام هؤلاء النسوة. واليوم إن شاء الله تعالى نحن مع بيت القصيد، مع المرأة التي سمي الحديث باسمها. فالحديث مشهور باسم حديث أم زرع، وهذه أفضل امرأة فيهن جميعا، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وقالت الحادية عشرة وهي أم زرع: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أي هل تعرفون شيئا عن أبي زرع؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عنه، فأنا أعلمكم من هو أبو زرع. أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عقومها رداح، وبيتها فساح. في خارج الصحيحين قالت: ولا زالت تصف حتى وصفت كلب أبي زرع. وفي طرق الحديث الأخرى خارج الصحيحين ذكرت ضيف أبي زرع ومال أبي زرع، وذكرت شيئا كثيرا ربما نأتي عليه في الشرح إن شاء الله تعالى. قالت: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا، وأخذ خطية، وأراح علي نعما سريا، وقال وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وعند النسائي وغيره قال: لكني لا أطلقك. وفي خارج الصحيحين من طريق آخر قالت عائشة: بل يا رسول الله أنت خير من أبي زرع. هذه قصة أم زرع، امرأة محبة ولوعة بزوجها، بلغ من شغفها بزوجها ومحبتها له أن وصفت كلب أبي زرع. ومعلوم أن المحب كلف، وأن المرأة لو صدقت محبته لأحب تراب الأرض الذي يطأه حبيبه. هذا هو حال أم زرع، ولأنها كانت امرأة بكرة، وهذا أول رجل في حياتها. والمرأة إذا تزوجت بكرا وظلت مع زوجها حتى يموت أحدهما، فلنقل حتى يموت الرجل، فقد حفر الرجل مجراه في قلب امرأته، لا سيما هذا أول رجل مسها وأول رجل اطلعت عليه. نرجع إلى أم زرع وإلى المقالة التي قالتها في زوجها. تقول: أناس من حلي أذني، والنوس هو الحركة والاضطراب، ويكون من كل شيء متدل، أي شيء متدلي معلق، يعني من شأنه أن يضطرب، أن يروح ويجي يتحرك يعني. فقالت: أناس من حلي أذني، أي لم يكن في أذنها ذهب لا قرط ولا شيء من ذلك، فأتى لها بذهب حتى تدلى هذا الذهب من أذنها. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وقد رواه في كتاب الجهاد، قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف. النوسات اللي هي الضفائر، تنطف يعني يتقاطر منها الماء، كانت حفصة مغتسلة وكان الماء يتقاطر من ضفائرها، وإنما قيل للضفيرة نوسة لأن المرأة إذا حركت رأسها اضطربت ضفائرها وتحركت. أناس من حلي أذني، وطبعا هي بدأت بالذهب لأنه كما قيل أهلك النساء الأحمران الذهب والحرير. وملأ من شحم عضدي، العضد اللي هو إيه؟ مقدمة الصدر. وطبعا ليس المقصود العضد وحده، ولكن العضد يدل على الجسم كله، أرادت أن تقول أنه نعمها حتى ارتدت إليها العافية مرة أخرى. وجدني في أهل غنيمة بشق. غنيمة تصغير غنمة، يعني كان مالهم حقيرا، كانوا فقراء أولا من جهة المال، ثانيا من جهة المسكن. وجدني في أهل غنيمة بشق، شق اللي هو شق جبل، حارة سد يعني، يعني كان مستواهم الاجتماعي متواضع جدا ومنخفض، وليس عندهم مال. وطبعا هذا يدل على معدن المرأة، لأنها لم تتبرأ من سيرتها الأولى. فيه بعض الناس من اللئام، إذا اغتنى تبطر وأنكر ما كان فيه، كما حدث للثلاثة الذين قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم من بني إسرائيل، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ثلاثة نفر من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا، أرسل إلى الأبرص ملكا في صورة رجل أبرص، فقال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. قال: أي المال تحب؟ قال: الإبل، فأعطاه ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. ذهب للأقرع في صورة رجل أقرع، فقال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. أي المال تحب؟ قال: البقر، فأعطاه بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. وأتى الأعمى في صورة رجل أعمى، وأتى الأعمى فقال: أي المال تحب. الحديث عفوا أنه لم يأتيهم أول مرة في الصورة، إنما أتاهم ثانية مرة في لحظة الامتحان. أتى الأبرص الأول فقال أي المال تحب وما تريد، وبعدين أتى الأقرع فقال له كذلك، وأتى الأعمى فقال أي شيء تحب، قال أن يرد الله علي بصري. طب أي المال تحب؟ قال الغنم، فأعطاه غنمة ولودا وقال بارك الله لك فيها. حانت بقى ساعة الامتحان، فجاء الملك إلى الأبرص في صورة رجل أبرص حتى يذكره بماضيه، فقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ طبعا في الحديث أن الأول نمى ماله حتى صار له واديا من الإبل، يعني منتهى مد البصر، آخر بصرك يمين وشمال كل ده مليان إبل. الرجل أتاه في صورة أبرص ليذكره بماضيه، ولم يطلب منه نصف ما عنده من المال ولا ربع ما عنده من المال، لا، طلب ناقة واحدة. فماذا قال له هذا اللئيم؟ قال له الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون وعلي ديون كثيرة، وإن أعطيتك أعطيت هذا وهذا نفد ما عندي من المال. قال الحقوق كثيرة. فقال له الملك يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا فأعطاك الله لونا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ فقال له إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، أبويا كان غني وجدي كان غني وجد جدي كان غني والجد السابع عشر كان غني، فما ذقنا الفقر ولا عضنا بنابه في يوم من الأيام. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان. ثم أتى الأقرع في صورة رجل أقرع، قال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك. أنا متعجب لما أحد يقول له أنا انقطعت وسأموت وليس عندي شيء، حتى لو لم يكن هناك شيء المروءة تقتضي أن يعطيه شيئا من المال. فقال له مثلما قال صاحبه اللئيم، قال الحقوق كثيرة وأنا إن أعطيتك أعطيت هذا وهذا أفلست. قال يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان. ثم جاء إلى الأعمى في صورة رجل أعمى، فقال عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ فقال له الأعمى يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل هذا الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرزقك اليوم شيئا. فقال له الملك أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. هي دي عادة اللئام، سلئيم ينكر ماضيه ويلبس ثيابا غير ثيابه، بخلاف الذين ورثوا الغنى تكون الصفة حينئذ عميقة الجذور في حياتهم. لما يكون واحد غني وأبوه غني وجده غني، أي ورث الغنى، تلاقيه شبعان وكريم عنده سخاء، ليه؟ لأنه نشأ في النعمة، بخلاف اللئيم الذي حدث المال في حياته وجد، حينئذ تجده لئيما. هذه المرأة واضح أنها امرأة عاقلة، وسأبين أن عقلها وصل إلى الذروة في نهاية الكلام، لكنها تقول حقيقة حالها، وجدني في أهل غنيمة بشق، لم يكن عندنا مال، لا غنم، دي غنيمة كده يعني، وشق يعني شق جبل، عايش في حرى سد يعني. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، يا نقلة كبيرة جدا. يعني الرجل أبو زرع ده واضح أنه كان من الأعيان، وكان من رجال الأعمال، رجال الأعمال القدامى اللي هما كان فعلا بيعملوا يعني. فنقلها من غنيمة بشق فجعلها في أهل صهيل، وده كان يعني الخيل، وأطيط كناية عن الإبل، ودائس اسم فاعل بمعنى يداس، ويداس دي معناها أنهم أهل زرع، عندهم أراضي وعندهم يعني زرع وكده. وطبعا الناس في الفلاحين يعرفوا ان الذرة الفول والغلة والكلام ده كله كان يدرس زمان بالنوارج، وبعدين بيدرس الان بالدراسات والكلام ده. فهذا يدل على انهم كانوا اهل زرع. ومنق، المنق ده بقى العلماء اختلفوا فيه، فواحد قال نقيق اللي هو نقيق الدجاج والبط والكلام ده، والكلام ده طبعا بعيد لان العرب ما كانت تتمدح بالدجاج، الدجاج يعني لم يكن من حر مالها حتى تذكرها في الأموال. إنما الأقرب والصحيح أن المنقل هو المنخل، المنخل. وكان من عادة العرب زمان لم يكن المنخل ده إلا عند أصحاب الترف، إنما كانوا العادة ييجوا مثلا على الشعير بعد ما يحاولوا يدرسوه الكلام ده يذروه في الهواء، العصف يطير ويتفضل الشعير مع بعض الإيه، مع بعض التبن يعني. فكانوا يعني ما بيعرفوش يخلصوا التبن من الحب تخليصا كاملا، كان يعجنوه على بعض كده ويأكلوه. لكن الجماعة بتوع المنخل دول اللي هم الناس اللي ايه الهيلاي يعني الكبار قوي اللي هم مفخخين وعندهم يعني رياش وطرف والكلام ده، يعني عندهم منخل او عندهم غربال يعني كده بيغربلوا بقى الغلة والكلام ده. فطبعا نقلها نقلة هائلة كبيرة. قالت فعنده أقول فلا أقبح، مهما قلت من الكلام ما يقول أحد لي قبحك الله، ما هذا الكلام، إيه العك اللي أنت بتعمليه ده، لا يقولون هذا الكلام. ليه؟ لأن كرامتها من كرامة زوجها. الرجل إذا كان كريما في أهله كانت امرأته كريمة في أهلها أيضا. لكن أنا ما أظن أن الاحترام الناس للمرأة كان بسبب هذا، إنما كان بسبب شيء آخر سأذكره بعد ذلك. قالت فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. وبعدين ذكرت ابن أبي زرع، هذا يدل على أن أبي زرع كان متزوجا، كان له ابن وكان له بنت. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة. لكن أنا سأرجع الكلام عن ابن أبي زرع والكلام ده حتى أنتهي من كلام المرأة. تقول فعنده أقول فلا أقبح. واضح إن أم أبي زرع حماتها يعني كانت تحبها، وهي تبادلها حبا بحب، وكذلك ابن أبي زرع وبنت أبي زرع. طيب التقبيح ده أقول فلا أقبح، هل يمكن أنها تتعدى عليهم بالشتم مثلا؟ لا تتعدى عليهم بالشتم، لكن أنا أظن أن اختلاف البيئة قد يكون له سبب جوهري في اختلاف مفردات المرأة والرجل. طيب، فلذلك تجد بعض العلماء المتأخرين جعلوا من الكفاءة أن يكون الرجل والمرأة من بيئة واحد. ليه؟ لأنه قد يكون هناك لفظ ما في بيئة ليس فيه شيء، وذات اللفظ في بيئة أخرى عيب من العيب. فربما قالت المرأة على سجيتها كلمة لا شيء فيها في بيئتها يكون لها أثر وخيم في البيئة الأخرى. وأنا يعني أذكر يعني شيئا من هذا. لما دخلت كلية الألسن في السنة الأولى، وبعد ما لفيت على أقسام الكلية كلها في قصة يعني لا أجد مكانا لذكرها، انتهى بي المطاف في قسم اللغة الإسبانية، وأنا في الفصل الدراسي جالس جنبي زميل، فأنا الدنيا ضيقة عليا شوية يعني، وهو يمين واسع، فأنا عايز أقول له يعني خد ناحيتك شوية واستعلي يعني. فقلت له ممكن تنزاح؟ اول ما قلت الكلمه كان ايه ثعبان لدغه، وبص لي كده وقال لي ايه يا استاذ هنبتدي الغلط؟ فانا طبعا اندهشت لان انا ما قلتش حاجه يعني تستحق غلط. انا قلت له يا اخي ده انا غلطت فيك، ده انا بس بقول لك انزاح. قال له وبتعيدها كمان؟ يا استاذ الانزاح دي تتقال لدبشه لزلطه ها لطوبه، ما تتقالش البني ادم. طبعا انا انزاح دي عندنا عاديه، يعني كانت عاديه. انا عرفت فيما بعد ان انزاح عند اولاد القاهره والكلام ده معناها غور في داهي او روح في كزحه، يعني ما كنتش اعرف ان الكلمه خطيره لهذه الدرجه. لكن انزاح دي عندنا عاديه، انزاح يعني خد ناحيتك شويه. فطبعا ادي كلمه عندنا عاديه خالص، اول ما قلتها لواحد من الهايلاي مثلا زعل قوي منها وقال ايه الكلام ده اللي بتقوله انزاح، يعني روح يا زحله ولا رزيه ولا الكلام. فهو كأن أم زرع طبعا لأنها تعيش في حرى سد وعايشة في يعني جبل، في شق جبل، فكأن المفردات بتاعت أم زرع لم تكن راقية كمفردات هذا اللي هي الزود وأهل الزود. ولذلك تقول فعنده أقول فلا أقبح، ما فيش حد يقول قبحك ليه الكلام اللي بتقولي ده ليه، لأن يعلمون أن أبا زرع يحبها وهي متعلقة بأبي زرع، وكانوا يكرمون أبا زرع كان هو رجل البيت وكانوا يحبونه، فلذلك أحب امرأته وكانت كرامتها من كرامة زوجها. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح. طيب قبل ما نقول ندخل فأتصبح دي، لأن في مشكلة أنا عايز أثيرها الآن بسبب هذه الكلمة، فنتلقى بعض الاتصالات وثم ندلف مرة أخرى إلى ما كنا فيه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. والله كنت عايز اسال حضرتك عن سؤال انا سمعته في قناه الجزيره وبعض القنوات، يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلموا على انه عايزين يفصلوا بين نبوته وبشر، يعني افعاله كبشر والنبوه، فقالوا يعني في صفات زي الالوان والحاجات دي خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام، اختياره حالته الخاصه يعني ما ينفعش ان احنا نتصل بيها. وبعدين رجع تاني قال يعني في الأقوال والأفعال زي الصلاة مثلا هي اللي انتصر بيه، صلوا كما رأيتموني أصلي. وبرضو في قالوا برضو ما ينفعش في أحاديث قالت في زمن الرسول لا تصلح في زماننا هذا، فمش عارفة أنا عايز أعرف الحاجة زي إيه. قال برضو صلوا في نعالكم، فقال ما ينفعش إن إحنا نصلي في النعال في هذه الأيام. فكثر التساؤلات عن الموضوع ده، فعايز حضرتك توضح هل يجوز لنا ان احنا فعلا نفصل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بين بشريته كبشر وكنبوته، وايه اللي يعني الموضوع ده ما ظهرش قبل كده ليه؟ والسؤال اللي كنت عايز اسأله حضرتك، يعني هو في فعلا احاديث للرسول عليه الصلاة والسلام قالها في زمانه ما تصلحش مع زماننا، ولا مش عارفة ليه هم بيقولوا الحاجات دي؟ وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ده الكلام ده يعني صحيح لكن فيه لبس، لان احنا عندنا العلماء يقولون ان في سنة عبادة وفي سنة عادة. اما العبادات فكلها نمتثلها لا شك فيها، لكن ما يتعلق بعادته صلى الله عليه وسلم في نفسه، فطائفة من اهل العلم يقولون لا يتأسى به فيها. وطبعا لا يتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها على جهة العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن لو تقرب المرء إلى الله عز وجل بسنة عادة بقصد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مأجور. ويضربون لذلك مثلا في قصة تأبير النخل والكلام ده التي رواها مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يؤبرون النخلة فقال ما أظن هذا يغني، فتركوه فخرج شيصا، يعني البلح يعني لم يعني ينمو. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فكل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة العادات التي لم يطلب من المسلمين فعلها بلفظة افعل، فيقولون أن العبد مخير فيها. ولكن بكل أسف يجعلون في هذه في هذا القسم أشياء من العبادات، يعني مثلا بعض الناس يقول إن العادة الأكل باليمين والشمال دي عادة، إذا إنسان حب يأكل بشماله يأكل، حب يأكل بيمينه يأكل. نقول لا، لأن لا يصلح أن يدخل هذا في باب العادات، لأن هناك نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يتحذر من صبب، كان يمشي بسرعة، أهدي العلماء بيجعلوها سنة عادة، يعني ليس بالضرورة أن يمشي الإنسان كأنما يتحذر من صبب، خلاص إنما يمشي على هينته، لكنه إذا أراد أن يمشي كأنما تحضر من سبب من باب أن يتقرب إلى النبي صلى الله أن يتقرب أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مأجور. كذلك ترك أكل الضب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع أمامه ضب فعافته نفسه وقال ليس بأرض قومي، أي أنا لم أتعود على أن أكله، وكان يرى أصحابه يأكلونه فلم يقل لهم شيئا، فلا مثلا داخل في سنة العادة. إذن عندنا سنة عادة وسنة عبادة، لكن أخطر ما في الموضوع أن يأتي إنسان بسنة العبادة يجعلها من سنة العادة. يعني مثلا اللحية، اللحية بعض هؤلاء يقولون هي سنة عادة، طبعا الكلام ده كلام غير صحيح، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 7 أحاديث كلها داخلة في باب الأمر اللي هو افعل، أعفو اللحى وقص الشارب وخالف اليهود والنصارى، وفي رواية وخالف المجوس، وفي أرخ اللحى، وفي وفر اللحى، 3 ألفاظ صحيحة، وفي لفظ أتى بسند ضعيف وهو أرجو اللحى من الإرجاء وهو الترك، كما قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أي متركون لأمر الله عز وجل. لكن عندنا 3 ألفاظ كلها ألفاظ صحيحة، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس في رواية، خالف اليهود والنصارى في رواية، ويأتي الحديث بلفظ افعل ثم يقال هذه سنة عادة؟ هذا كلام غير مستقيم. فلا، ليس هناك إشكال في تقعيد القاعدة، يقال سنة عادة سنة عبادة، لكن الإشكال في ضرب المثال، يأتي بشيء من سنن العبادات فيجعلها من إيه؟ من سنن العادات. فهو التقسيم من جهة تقسيمه نعم في أشياء النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من أحد أن يتأسى به فيها، فدي العلماء يجعلونها من سنن العادات. وطبعا مسألة لها بسط طويل، وأعتقد أن هذا أن في هذا كفاية. نعم طيب ماشي ناخده. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أسأل الله أن يزيدك عمرا وعلما. الله يحفظك، تفضل. كان لي سؤالين عند حضرتك. تفضل. السؤال الأولاني حول البدع التي تأتي في صلاة التراويح، زي قول نشهد وحق. نعم. وقول صلاة القيام سبكم الله. نعم. وقول قل هو الله أحد 3 مرات. نعم. في صلاة الوتر. نعم. وكنت بطلب من حضرتك ان تعمل لنا بيان عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان عن المعلم، لان في اخطاء بالجملة كتيرة جدا، وانا بعتبر دي يعني هتكون اعظم حلقة، لان احنا في احرج ما اليها، لان في منا يعني بيستكبر ان هو مثلا يسأل عن الغلط وكده، فياريت يعني توفينا بهذا. نعم نعم إن شاء الله. فهمت، جزاك الله خير. طبعا هو السؤال الثاني يطول، هذا يحتاج إلى حلقة كاملة، لكن نجيب عن السؤال الأول بمناسبة اقتراب شهر رمضان، فسيأتينا شهر رمضان إن شاء الله تعالى بعد حوالي 4 أيام من الآن. والذي يحدث كما أشار إليه السائل في المساجد لا شك أنه بدعة، إنهم يقرأوا مثلا قل هو الله أحد ما بين التراويح، أو يقولون بعد الركعتين أول أبو بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان وبعدين علي، أو يقولون صلاة القيام أثابكم الله، كل هذا من البدع المحدثات التي لا يشك عالم بالسنة أنها بدعة. لكن الإشكال أننا إذا قلنا هذا لا يجوز، البدعة يا إخوانا لها أصل ولها وصف، أو الشيء له أصل وله وصف. فلما يأتي واحد مثلا يقول أقول له قل هو الله أحد بين التراويح بين الصلاة بدعة، يقول لي إزاي تقول قل هو الله أحد بدعة؟ قراءة القرآن بدعة؟ ما تكلمنا في قراءة القرآن، لكن تكلمنا عن قراءة القرآن في هذا الموضع، يبقى كلامنا عن الوصف وليس عن الأصل. احنا مش مختلفين إن ده قرآن، ومش مختلفين إن قل هو الله أحد تساوي 1/3 القرآن من جهة الجزاء لا من جهة الإجزاء. أنا برضو يعني لكن مش عايز أدخل في دي برضو عشان ما أخرجش عن السؤال السائل. فأنا لا أتكلم في الأصل، كلما واجهت المبتدع وسألته من أين لك الوصف احتج لك بالأصل، لا هذه حيدة. أنا لا أتكلم عن الأصل، إنما أتكلم عن قراءة قل هو الله واحد في هذا الموضع بالذات. في هذا الموضع بالذات يعني لو واحد عطس فقلت له يرحمك الله والصلاة والسلام على رسول الله، طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أصلها قربة إلى الله عز وجل، لكن من الذي شرع لك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في العطاس؟ هو ده الموضوع، ده السؤال. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه عطس عنده رجل كما في مستدرك الحاكم وحديث صحيح، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، إنما علمنا أن نقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. فانظر إلى فقه ابن عمر، قال له الأول أنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عشان الرجل ما يطلعش بره يقول ابن عمر ينكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال له أنا بقول زيك كده برضه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بس مش في الموضع ده، إنما في هذا الموضع أن تقول الحمد لله أو أن تقول الحمد لله على كل حال. إذن فذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس بدعة. ما فيش حد يجي يقول لي ألا هو الصلاة على النبي بدعة؟ لا، الكلام مش كده. عشان كده احنا بنقول أي مبتدع في الدنيا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم إما بأنه قصر في البلاغ أو أنه كتم شيئا من الوحي، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد كمل الدين وتمت النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص. فلم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وقد قال كل شيء يصلح هذه الأمة ويقربها من ربها عز وجل. فأي مبتدع إحنا بنسأله هذا الذي تفعله لك عليه دليل؟ إذا أتى بدليل خلاص، بدليل صحيح خلاص. طيب هل تعتقد أن الذي تفعله شر؟ يقول لا. هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ؟ يقول لا، كلام متناقض. يبقى لأن المبتدع مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قل هو الله أحد بين التراويح لأنه يعتقد أنها قربة، أو يقول أبو بكر عمر عثمان علي أعتقد أنها قربة، وأنه يبتغي الخير من ذلك. طب تبتغي الخير من ذلك يعني اللي أنت بتفعله خير؟ يقول لك نعم خير. طب الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا به؟ لا، لم يأمرنا به. إذن هذا خير فات النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينبهنا إليه، وهذا الكلام كلام مرفوض. فكل مبتدع في الحقيقة مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. فأي صيغ تقال ما بين التراويح هذه من البدع المحدثات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا، ثم صلى عمر بن الخطاب الشهر كله، فما نعلم في أثر من الآثار، وفتش ما استطعت دهرك كله أن تجد أن الصحابة كانوا يقولون شيئا بين صلوات التراويح، فلست بواجد شيئا من هذا. فلا يمنعنا انتشار البدعة بين العوام أن نقول أن هذا بدعة وأن هذا خطأ وأن هذا لا يجوز. أما السؤال الآخر لأخينا السائل فهذا يحتاج إلى يعني بسط ويحتاج إلى حلقة كاملة. نعم. طيب ماشي. ناخذ الاتصال. أيوة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصحق. أي نعم. مساء حضرتك. طيب. الله يحفظك. ربنا يجعل شهر رمضان مبارك على الأمة الإسلامية كلها. آمين. بارك الله فيك. آمين. والله نعم. أنا عاوز كم سؤال كده، يعني في رمضان ما حكم الستات اللي هي بتروح صلاة التراويح ويفضلوا يعني يتكلموا في أمور بيتهم ويتحدثهم، ويعني ما يصحش يعني الحاجات دي كلها تحصل في الجامعة والرجالة تتسقف لهم وكده يعني. نعم. وبعدين أنا عاوز أقول لحضرتك يعني إن أنا موظفة وأرملة، يعني معها 3 عيال صغيرين ويعني عاملة عملية الغضروف، فما بقدرش أصلي وأنا واقفة كتير، ما بقدرش أسجد برضو كتير، يعني أعمل إيه عشان أعرف أصلي التراويح؟ يعني أجوز أصلي ركعتين وأستاح، ولا أصلي وأنا قاعدة، ولا أعمل إيه؟ انا يعني والله نفسي اسجد لربنا واشكيله كل حاجة وادعي بس انا ما بقدرش ما بقدرش اسجد كتير ما بقدرش اقف كتير. نعم طيب طيب بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للثرثرة والنساء عندما يذهبن إلى المساجد بأولادهن ودي مشكلة الحقيقة نلقاها كثيرا إما في الدروس وإما في خطب الجمعة ويشتكي كثير من النساء من هذه العادة. فإحنا بنقول للأخت المسلمة أنه لا يجوز إيذاء المسلم بأي شيء من الأشياء. لكان ذهابك إلى المسجد بولدك يسبب أذى للمسلمات في المسجد فلا يحل لك أن تؤذي المسلمين. ويعني هذه عادة يعني الحقيقة نحتاج إلى أن تنظر المرأة فيها نظرة جيدة. أنت تحتاج إلى الذهاب إلى المسجد، خلاص اتركي أولادك عند أمك عند حماتك عند أختك، تتخلصين من المسألة دي لأنها فعلا مسألة مزعجة. أما بالنسبة لسؤال الأخت السائلة فيما يتعلق بعجزها عن القيام في الصلاة، فنحن نقول لها صل الفرض وأنت قائمة، لأن القيام في الصلاة فرض ركن، والمرء إذا كان مستطيعا ولو بشيء من المشقة أن يصلي واقفا فصلى قاعدا بطلت صلاته بالنسبة لصلاة الفرض. أما صلاة النفل فلا بأس أن يصلي المرء قاعدا، وقد كانت أكثر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان قاعدا كما قالت عائشة رضي الله عنها. فلا بأس أن تجلس الأخت السائلة على كرسي وأن تواصل صلاتها، لا سيما إذا كانت بتذهب إلى المساجد التي تطيل في صلاة القيام أو صلاة التراويح. ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما ثبت عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا إذا كان المرء يستطيع أن يقوم، أما إذا عجز المرء ذات صلاة النافلة على رأي كثير من العلماء وليس في صلاة الفرض والمسألة فيها تفصيل، أما إذا كان المرء قادرا على أن يقوم فصلى قاعدا اختيارا من عند نفسه فصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما. أما إذا كان عاجزا العجز كله أن يصلي قائما فصلاته قاعدا مثل صلاته قائما، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا طبعا أحس بمحنة الأخت السائلة في الحرمان من السجود. السجود نعمة لا يقدر وضع الجبهة على الأرض إلا من فقد وضع الجبهة على الأرض. في بعض إخواننا كان برضو عمل عملية غضروف والكلام ده، فكان يحدثني وهو يبكي يقول أنا حرمت من السجود، لأن السجود لله عز وجل يعطي معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم، ونسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافي مرضى المسلمين. ثم نرجع إلى ما كنا فيه. قالت أم زرع فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، يعني تنام للضحى العالي. طبعا هي هذا يدل على أن عندها خادمات يكفينها المؤنة، وإلا لو كانت أم زرع كنسائنا مثلا لازم تصبح من صلاة تصلي الفجر ولا تستطيع أن تنام. ليه؟ لسيما إذا كان في دراسة زي بدء العام الدراسي هذه الأيام، بتجهز الأولاد الشنط وتجهزهم الأكل والفطار والبتاع والكلام ده ولا تستطيع أن تنام. ليه؟ لأن المرأة عاملة نفسها، لأن المرأة عاملة نفسها. لكن هي كونها بقى تنام حتى يعني ترتفع الشمس وخلاص ويقترب الظهر من الدخول والكلام ده، فهذا فيه دلالة على أن المرأة مخدومة، أي عندها خدم يكفونها مؤنة البيت. أنا بقى عايز أتكلم عن مسألة الخادمات، وعايز أتكلم كلام ليس رأيي الشخصي، إنما هذا الرأي الذي سأقوله والنصيحة التي، لأن النصيحة التي سأقولها أنا عرفتها من شكوى مئات أو ألوف النساء والرجال على مدى حياتي الدعوية. المرأة إذا كانت مخدومة عندها أكثر من خادمة، واحدة بتنظف لها البيت واحدة بتنظف لها المطبخ واحدة بتطبخ لها واحدة بتكنس لها واحدة مش عارفين الكلام ده، والمرأة كل اللي بتعمله إنها قاعدة قدام المراية بس أو إنها تصدر الأوامر، هذه المرأة لا يكون لها رصيد في قلب زوجها حتى لو كان الزوج غنيا وكان الزوج هو الذي اقترح وجود الخادمات. إذا حصل نوع من المغاضبة بين الرجل والمرأة، لا يجد الرجل للمرأة جميلا عليه. هي بتعمل ايه؟ كل حاجة مكفية، ست خادمات بيعملوا كل حاجة، وهي المرأة لازمتها ايه؟ ليس لها قيمة في حياتي، لا يشعر انها ادت جميلا. طب انا بطلع اشتغل وانا اللي بكلف على القصة دي كلها، انا اللي بدفع اجور الخادمات والمسألة كلها انا اللي. طب المرأة بتعمل ايه؟ أتعملش حاجة. لذلك إذا نشزت المرأة لا يتحمل الرجل نشوزها، وممكن يغاضبها ويتركها ولا يريح صدرها بكلمة. ليه؟ لاعتقاده من الداخل إن المرأة لا تفعل شيئا. ما هو الحياة دي تكاليف، أنت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أنا علي حاجة وأنت عليك حاجة. لما تكون أنت مخدومة وكل حاجة أنت بتعمليها، شغلتك إيه في البيت؟ قيمتك ما هي؟ فلا يكون للمرأة قيمة كبيرة عند الرجل، لذلك لا يكترث بشعورها، تغضب وتزعل وتقبض دماغها في الحيط، الرجل لا يعتني بهذا. وأنا أقول للمرأة إن كان لابد لك من خادمة، يبقى خادمة عشان تنظف البيت تكنس البيت، لكن الطعام لا تدعي أحدا يطبخ أبدا ولا يعد الطعام لزوجك وأولادك أبدا. الخادمات يجي يعملوا كل حاجة لكن الأكل لا. والمرأة العاقلة تظن أن يطعم زوجها غيرها. فدي مسألة مهمة. أنا وجدت أن كثير النساء اللي بيتصلوا عشان يشتكوا أن الرجل يعني أهملهن إهمالا كاملا والكلام ده، أقعد أدردش معها عشان أعرف إيه القصة في حياتها بالضبط، لأن القصة المسألة هنا ليست فتوى فقط، المسألة نصيحة، والنصيحة تحتاج إلى ذكر معطيات في حياة المرأة حتى أستطيع أن أقول لها هذا غلط وده غلط وده غلط وإفعلي هذا واتركي هذا. فلذلك مسألة الخادمات والكلام ده لها جانب سلبي. المرأة تستريح صحيح، لكنها تخرج عادة أو في أغلب ما أعرفه أنا من حالات الشكوى تخرج من قلب زوجها ولا يكون لها جميل على زوجها. أم زرع تقول إنها مكفية، شوف بقى من أهل غنيمة بشق شغالة مرمطون وفحارة سد والكلام ده لحد ما بقت مخدومة لا تقبح، وفي نفس الوقت ترقد فتتصبح، وأشرب فأتقمح، ووقع في الصحيحين بالنون، والبخاري صوب رواية الميم أتقمح. طبعا في فرق بينهم الاثنين. أشرب فأتقمح يقال بعير قامح إذا ذهب إلى الماء فشرب ثم رفع رأسه زهدا في الشراب، خلاص ملأ بطنه ريا وخلاص ما عادش عايز يشرب، آدي أتقمح. إنما أتقنح بالنون دي يعني بعدما شبع يعني يأكل، يعني مثلا أكل الديك مثلا بس ما فيهوش إنفلونزا ولا حاجة، ديك سليم بلدي يعني، بعد ما تاكل الديك يقوم يقول لها ايه؟ طب خد الورك ده. تقول له لا استطيع ابدا، لازم تاكل الورك ده. يعني يبقى ايه؟ يبقى اتقنح بعد ما شبع بيغضبوا عليه ياكل. وطبعا دي ما لا تحدث الا ايه؟ الكرامه، ولا تحدث الا كانت المراه يعني لها دلال على زوجها. يعني اتقمح يشرب او ياكل حتى يشبع، واتقنح بعدما يشبع يؤمر فيأكل. يبقى أتقنح يعني ممكن يعني يأكل لحد ما يتنح، يعني يفضل يأكل يأكل يأكل لحد ما خلاص لا يجد في بطنه شيئا لأي شيء. يبقى ده امرأة عندها يعني مال وكريمة، وزوجها والذي يعني يلح عليها أن تأكل أن تشرب، والبيت كمان يلح عليها أن تأكل أن تشرب، يعني امرأة في عز كامل. وأشرب فأتقمح. وقال بجحني فبجحت إلي نفسي. يعني رجل كريم ورجل فاضل، أحد يقول يا ست الكل يا ست الناس يا كعب الخير. طبعا كعب الخير ده حاجة جميلة، يعني كان زمان بيسموا الست كعب الخير على أساس أنه اسم جميل، يعني كل الكلمات الجميلة يصف بها هذه المرأة التي أتت من شق جبل، أتت من شق جبل. يبقى راجل لسانه حلو، راجل كويس، أعطاها قيمتها وأشعرها أنها إنسانة محترمة، عشان كده قال فبجحني فبجحت إلي نفسي. فضل يقول لها كده حد ما صدقت أنها هي كده فعلا. فتقول بقى عنده أقول فلا أقبح بعد ما وصلت لهذه المكان. وبعدين بدأت تصف في الأسرة التي تعيش معها. قالت ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ تعرفوا حاجة عن الولد ده؟ لا أنت طبعا ما تعرفوش حاجة. أنا أعرفكم الولد ده يطلع إيه. مضجعه كمثل شطبة، المضجع الوسترين يعني الذي يضطجع عليه. مثل الشطبة، تعرف لما تجيب جريدة نخل وتاخد منها سلخة كده بالسكينة، يعني تبقى حاجة إيه، حاجة خفيفة ورفيعة كده، هو ده سرير الولد ده. يبقى ده معناه إيه؟ معناه إنه مش قد كده، مش تخين يعني، لا ده يبقى إيه، ممشوق القوام كالسيف. وهذا كان شيئا ممدوحا عند العرب، الرجل لما يبقى يعني كده عضلاته مفتولة جلد على عظم، ده يبقى ولد كويس. الست لما تبقى تخينة تبقى ست كويس. يعني عند العرب كانت المسألة مختلفة، الراجل لازم يبقى إيه، لازم يبقى رفيع. حتى يعني أذكر حديثا في صحيح مسلم يرويه أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن الركعتين قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الفجر يعني، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة فيهما؟ فقال له ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. فأنس بن سيرين قطع الكلام عليه، قال لست عن هذا أسألك. فقال له ابن عمر إنك لضخم، لضخم تخين. وكان زمان العرب التخن ده علامة بلادة عند العرب وعلامة غباوة عند العرب. أنا لا أقول إن كل تخين كده، لا، لكن دي كانت عند العرب كده. قال له إنك لضخم، ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث؟ مش تسيبني أكمل كلامي؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، وكان يصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. يبقى ده سريع ولا بطيء؟ بيطيل القراءة ولا بيخففها؟ طبعا بيخففها. ليه؟ كأن الأذان بأذنيه، فمش عايز الأذان يدعن عليه وهو بيصلي. فهذا يدل على إيه؟ على أن الصلاة قبل الإيه؟ قبل الغداء كانت ركعتين خفيفتين. حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان يقرأ فيما كنت أقول يقرأ فيما بالفاتحة فقط، من شدة تخفيفه صلى الله عليه وسلم هاتين ركعتين. الشاهد يعني من الحديث ابن عمر بيقول له إنك لضخم. فالضخامة دي لم تكن محمودة عند العرب، فعايزة تقول إن الولد رشيق والولد ده ولد شجاع، وإذا دخل في كر وفر والكلام ده يدخل من تحت الرجلين ويطلع مش عارف منين والكلام ده، يعني ولد إيه، ولد عنده يعني سرعة بديهة وسرعة رشاقة والكلام ده. فهذا مدفن في الولد. ويشبعه ذراع الجفرة، مضجعه كمثل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. الجفرة اللي هي أنثى الماعز اللي سنها 4 شهور وقد فصلت عن أمها، صارت فصيلا، فطمت يعني عن أمها وصارت تأكل. ذراع الجفرة اللي هي الرجلين القدامانيين للجفرة للماعز دي، أول ما يأكلها يتكرع، إيه ده خلاص بطن اتنفخت، طب إيه اللي في رجل المعزة دي؟ ولا حاجة، مفيش فيها لحم، هو بقدر ما يعديها على أسنانه وكده خلاص، يبقى بل ريقه بس. ومع ذلك الولد إيه يعني يشبع ذراع الجفرة، مما يدل على إنه إيه أكله قليل، وهذا يناسب جسمه الإيه المفتول. بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها. شوف بقى ملء كسائها، تخينة تخينة يعني مالي يهدمها يعني، ده عكس الرجل زي ما قلنا. وملء كسائها وغيظ جارتها. طوع أبيها وطوع أمها أتت بأفضل خصال الولد، وأفضل خصال الولد البر، إن هو أن يكون مطيعا لأبويه. يعني ليس من الجميل أيها الولد بعدما كبرت وبدأت تشعر أنك رجل، أو بدأت المرأة البنت تشعر أن لا شخصية، أول ما يسترجل يسترجل على أبوه وأمه، وأول ما البنت تحس أن لا شخصية يبقى لا شخصية على أبوه وأمه. هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة. لا، كان أبوك وكانت أمك كلاهما ينتظر منك إذا بلغت السن أن تكون بارا، والبر شيء هين، وجه طلق وكلام لين، لا سيما إن محبة الوالد والوالدة للولد محبة طبع، ومحبة الولد لأبيه وأمه محبة تكلف. لهذا لم يوصي الله عز وجل الآباء بالأبناء في القرآن أبدا إلا في موضع واحد، لكن في كل المواضع يوصي الأبناء بالآباء. لكن الأب ده بيحب ابنه طبع، مغلوب على حب ابنه، والأم مغلوبة على حب ولدها، فلا توصي حريص كما يقال. لم يوصي الله عز وجل الآباء بالأبناء إلا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فينبغي أن يعلم الأبناء هذا يكونوا طيعين لآبائهم وأمهاتهم، لا يسمعون منهم شيئا يكرهونه، فإن هذا بخلاف البر. وطبعا هذا كلام طويل يحتاج إلى حلقة بل حلقات، لأن كثيرا من الآباء والأمهات يشتكون عقوق الأولاد بعدما كبرت سنه وصار له ظفر وصار له ناب، بدأ يعض أبوه، بدأ يعض أمه، بدأ يخربش أبوه، يخربش أمه، على خلاف البر وعلى خلاف كل الآيات والأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي ذكرت أفضل صفة في الولد وهو طاعة الأب وطاعة الأم، طبعا عندنا في الإسلام في المعروف. قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. غيظ جارتها، الجارة اللي هي الضرة، يعني كان زوج البنت بنت أم زرع دي كان متزوج بأكثر من امرأة، فهي لأنها مؤدبة ودي طبعا تصل إلى قلب زوجها، وفي نفس الوقت مالية هدومها وجميلة، وفي نفس الوقت غيظة الست التانية، وغيظ جارتها. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، حمتها بقى، مش لا أرشانة ولا تقول للشيطان أم ونعود مطرحك ولا الكلام اللي بيحصل اللي احنا بنسمعه ده، لا، شوف بقى حمتها بتقول فيها ايه، بتقول عقومها رداح وبيتها فساح. الرداح الواسع، انت عارف احنا لما نقول فلان بيردح من الصبح، ها بيردح يعني طول المقالة مش عايز يبطل كلام، ادي الردح ده ماخوذه بالرداح. يبقى عقومها رداح، العقوم اللي هي الاسوله لما اللي بتخزن فيها الرز وتخزن فيها مثلا الغله والكلام ده، يعني ست غنيه عندها ثراء وبيتها واسع، وهذا كله يدل على ان ابنها ابا زرع كان بارا بها. ولو لم يكن، اذا كانت المراه محبه لزوجها، لو لم يكن من فضل لام زوجها عليها إلا أنها أنجبت هذا الإنسان لكان كافيا أن تحمل هذا الجميل. يعني إذا كانت محبة لزوجها تقول أنا يعني خد مداس للستيد لأنها ولدت زوجي، لأنها ولدت زوجي، فهذا جميل في عنق المرأة تحمله لأم زوجها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا. ما عندناش البث المباشر ده، كلمة تتقال في البيت الدنيا كلها تعرف ايه اللي بيحصل في البيت، لا، بنت أمينة، لأن المجالس بالأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. وأنا بقول الكلام ده للمسلمين اللي مش واخدين بالهم من المسألة دي، نبقى جالسين في مجلس وأنا قلت كلاما، على طول في مجلس تاني يقول والله كنا قاعدين مع فلان وبعدين قال كذا وكذا وكذا وكذا، طب الكلام الذي قلته أنا ربما يفضحني عند رجل آخر، ربما يكشف سري عند رجل آخر يكون عدوا لي فيؤذيني. فلا يحل لأحد كان يجلس في مجلس أن يذكر أسماء أو أن يذكر مقالة فينسبها لإنسان بعينه. إذا كان لابد أن تتكلم والكلام الذي قيل في المجلس فيه كلام مفيد وعايز تنقله، تقول كنا قاعدين مرة مع بعض الناس فقال بعض الجالسين كذا وكذا وكذا، ممكن تقولها من باب ما بال أقوى ولا تنسب الكلام إلى قائله، لكن رب كلمة تؤذيني أنا أسررت بها إلي إذا علمها غيرك آذاني، وأنت ما كنت تتصور على الإطلاق إن ذيك ممكن تؤذيك. زي مثلا ما بيجي مثلا بعض الأزواج اللي هم لهم أكثر من زوج، يجي طبعا مشاكل وكده. أنت عارف من ضمن المشاكل مثلا واحد بيحكي لي بيقول لي رحت الواحدة متأخر يعني ساعتين ثلاثة، طب اتأخرت ليه؟ قال له والله ده فلانة اللي هي زوجة الأخرى يعني كانت طالبة جاتوه وجبت لها جاتوه وعديت جاتوه. قال يا سلام هي بتاكل جاتوه أنا ما أكلش جاتوه. قال ده أنا بقالي سنة ما دقتش الجاتوه ولا دخلت عليها بجاتوه. قال طب أنت كان يعني لازم تتلقى من لسانك وتقول جاتوه ما جاتوه قول أي حاجة. أشوف مثلا كلمة زي دي كلمة زي دي خلت الليلة بتاعته نكد لا مش عارف لا أكل جاتوه لا أكل أي حاجة أفضل الليلة كده مش عارف يعمل حاجة. طب ما كلامه كلمة أنت لو حتى قلتها لرجل لمرأة الأخرى لأختك مثلا الحاجة أختك ممكن للزوجة الأخرى بتدردش معاها تقول لها آه والله إذا تأخر مبارح أنا سألته ليه قال كنت بجيب جاتوه مش عارف مين. طب أنت ليه تقول يعني كلمة جاتوه ولا مش جاتوه ولا كلام لا يؤذي ده كلام عادي خالص لكن ممكن يصير شحناء ممكن يصير بغضاء. فالإنسان العاقل الإنسان العاقل إذا أراد أن يذكر شيئا من العقل في المجالس لا ينسبه إلى قائله. فهي بتمدح جارية أبي ذر لأن الجارية دي هي بطن البيت بطن البيت عارفة كل حاجة عن البيت. فإذا كان من عادتها كل ما تسمع كلمة تروح تقولها هذه مشكلة كبيرة جدا لأن تكشف البيت بتعريه يعني. فهي تقول لا تبث حديثنا تبثيثا السر مكتوم لا تبثه إلى غيرنا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا لا تفسد المعاش معدية كده لقت مثلا شوال الرز كده موقع رز ما تسيبوش لقت مثلا حلة الأكل مكشوفة تغطيها يعني جارية حريصة على معاش البيت لا تفسده لا تنقص ميراتنا تنقيث ولا تملأ بيتنا تعشيشة نظيفة لا تجعل من كتر القمامة والحاجات الفضلات البيت والكلام ده لا تجعل بيتنا كعش الطائر. عش الطائر عبارة عن ريش وحشيش وأش وحطب والكلام ده لا بيتنا نظيف جارية نظيفة لا ولا تترك شيئا في البيت مما يجعله كعش الطائر. فضلت بقى المرأة عمالة تسترسل بقى في وصف كل حياة أبي زرع حتى وصلت إلى كلب أبي زرع. وأنا الحقيقة يعني وأنا بفتش في طرق الحديث كان يعني في نفسي أعرف كيف وصفت المرأة كلب أبي زرع. هتقول ودانه كذا وديله كذا وشعره كذا أكيد كانت تتغزل في الكلب برضه كل هذا بسبب محبتها لزوجها. وبعدين حدث شيء مثير غير حياة هذه المرأة. قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب جمع وطب وهو الإناء الذي يحلب فيه اللبن كانوا ظاهر في الربيع وأي بقى البرسيم والكلام ده والبهايم مليانة لبن وكده هو خرج في الجو البديع ده فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. تعرف الفهد رشيق تتنطط كده وبتاع الولاد حوالين المرأة دي عاملين جو يعني. والمرأة دي في بعض طرق الحديث كانت بتحلب لبن فيبدو انها كانت ايه بتستريح فقامت ايه بعد ما حلبت اللبن استلقت على قفاها نامت على ظهرها. فهو بيقول ايه هي بتقول ايه لقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين يعني من تحت ظهرها بيحذف الرمانة الواد يحذف لأخوه الرمانة والتاني يحذف الرمانة التاني. عجب المنظر ده فطلقني ونكحها. طب ما كنت تتجوزها وتخلي دي معاك ايه الاشكال يعني. لا تحامق ابو زرع تحامق فطلق هذه المرأة اللي عملت تتغزل في الغزل ده كله ونكح هذه المرأة. وبعدين طويت صفحة ابي زرع ما عدناش نعرف عنه حاجة بعد كده. إنما المرأة دي ربنا سبحانه وتعالى رزقها بزوج مباشرة بعد أبي زرع. قالت فنكحت بعده رجلا سريا سريا أي من سرات الناس وأشرافهم رجل له شرف وله حسب وغني سريا ركب شريا. الشري من الخيل هو أجود أنواع الخيل اللي هو الخيل المتعجرف اللي هو زمان كنا بنشوفه في الأفراح والكلام ده يقعد يرقص على الطبل والحاجات دي. فهذا النوع إذا ركبه الراكب انتقل إليه كبر الخيل. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة الصحيحين الفخر والكبر في أهل الخيل والإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. الكبر والفخر في أهل الخيل يركب على الخيل يحس انه بقى متكبر زي الخيل بالضبط. والمسألة دي طبعا لا ينكرها انسان الحقيقة، وانا سأذكر شيئا يشبه هذا الكلام في دنيانا الان. تعرف النهارده في سيارات بتعدي المليون، الانسان اللي بيركب سيارة فارهة باهظة الثمن ينتقل اليه ثمن السيارة، وبيكلمك يلبس الفلوس وكلمك بثمن السيارة وموديل السيارة، ولو حتى نزل يشتري عند اي حد، يعني في بعض اخواننا اللي هم كانوا يعني بيحبوا يغيروا السيارة كل سنة يعني قبل ان يلتزم، وبعدين بعد ما التزم رأى ان يوجه ماله وجهة صحيحة. بيقول كنت لما انزل من السيارة احس ان صدري كده ام منفوش قدامي، اتنفخ كده وطلع قدامي كده لواحد، لا انا متكلف ولا اي حاجة، احس كده ومقفل الباب بايدي شمال كده من وراء ارمانة كده وبتاع ونازل اعمل كده. طب ما انت بتدفع الثمن ده، تنزل عند فكهاني يقول لك الراجل ده مريش، كيلو الموز مثلا 5 جنيه يقول لك ب 15 جنيه، انت وفلوسك بقى ها. فالرجل اللي بيركب الماركات الفارهه دي ان لم يكن متواضعا وكان رجلا ورث الغنى وعنده تقى، ده بيؤثر في اخلاقه، هذا يؤثر في اخلاقه. ويمكن انا ذكرت في حلقه قبل ذلك الحادثه التي جرت ايام ما كنت طالب في الجامعه في مصر الجديده. ولد راكب سياره فارهه من السيارات أنا ذاك المرسيدس الكبيرة، وبعدين في مفارق الطرق دخل في تاكسي، راجل عن عربية تاكسي كده غلبانة كده 131 من الباب بتاع الفتح من قدام ده ها، وراجل مسلك حاله عايز يعيش. المهم طبعا الولد اتصل بابوه وجاه طبعا لقى ابنه غلطان، فحب يعاقب ابنه طبعا، والكلام ده كان على مرأة ومسمع من الناس. فقال له أنا لازم من هنا ورايح، الراجل طبعا الكبير بيقول لابنه يعني بيقول له أنا لازم من هنا ورايح أعاملك معاملة الحوش، تحط العربية دي في الجراج وتركب ال 28 يا ابن اللذين. أهلا أكن اللي بيركب عربية في فيات 28 وما ده حوش بقى، وهم دول يبقى الرجل يبقى أنا كان معايا صاحبي لما كنا بنقرأ الحكاية دي بصيت له وبصيت لي نفسي كده قلت له مال إحنا دي نطلع إيه بقى لما إحنا بقى يعني 28 وحوش، ومال إحنا بقى اللي مشاعر الجنة يبقى نطلع إيه. ده إنسان لما يقول الكلمة دي أخلاقه كده، عايش في المال وفي السيارات والكلام ده، فقوم ينتقل إليه هذا كله، ينتقل إلى نفسيته. ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول الكبر والفخر في أهل الخيل قبلها على طول قال والسكينة والوقار في أهل الغنم. طبعا الغنمان دلدلة ودنة وماشية كده بوزها للأرض غلبانة تعمل إيه، مكسورة مولودة مكسورة كده. فالرجل صاحب الغنم وراها برضو يعني بياخد من طبع الغنمية برضو التواضع والانكسار والصبر على الغنم الشارد، يجيب دي كده ويجيب دي كده والكاء. فاحنا عايزين نقول لما هي بتصفه انه من سرات الناس واشرافهم ركب شرية اي اجود انواع الخيل، وكمان حتى تكتمل الابهة بتاعته، واخذ خطية ام حاطة الرمح تحت باطه، والخط دي بلد كانت في البحرين كان يجبى اليها الرماح من الهند وتوزع من هذا من البلد إلى كل سائر الجزيرة العربية، عشان كده نسب الرمح إليها فقيل خطي تسمى الرمح كده. فبتقول بقى إيه، ركب شرية وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية غرأها في النعيم وأعطاني من كل رائحة زوجة. وفي صحيح مسلم قال وأعطاني من كل ذابحة أي ما يصلح أن يذبح زوجة، الجاموس معدي خدي لك جاموستين، البقر معدي خدي لك بقرتين، الضاني معدي خدي لك غنمتين. وقال حاضر، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، قال لها كلي واشبعي وكمان ودي لأهلك. يعني ده رجل كريم أهو، هل يعيبه شيء؟ المرأة بقى بتقول فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه هذا الرجل الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. أنا يعني عايز أفسر لكم بقى ليه المرأة قالت هذا الكلام برغم أن الرجل الثاني لا يعاب على حسب وصفها. فنتلقى بعض الاتصالات ثم نرجع إلى الحديث مرة أخرى. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله، أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله. وكفى لي موقفا أن أنا أكلم حضرتك. الله يحفظك حبيبي. ربنا يبارك فيك. فضل. أنا ليا سؤالين عن حضرتك. نعم. السؤال الأول، أنا ليا أخت على الورق زعما، يعني هي أختي يعني على الورق فقط لا غير، لكن أشهد الله أني بريء منها. هي فحاشة لعانة تسب الدين ولا تصلي، وعاقل أمها حتى أنها ضربتها. فأنا يحرك يعني الحمد لله متزوج لي ثلاث بنات، فهل يجوز لي أن أنا أكتب في الوصية أني تتوفني الله ألا ترث فيها؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، كان في فتوى سالت على المحطة عندكم أن واحد قال أنه بنى بواحدة أو دخل بيها قبل البناء بأربعة أيام، فالشيخ قال له لا بأس يعني، فأنا رجعته في الفتوى قلت له يعني طب هب أنه هو بعد ما بنى بيها مات من غير ما أهلها يعرفه، بين موقف وده بيحصل كتير، أو طلقها وما كملش عقد النكاح. فما رأيكم في السؤالين؟ نعم بارك الله فيك. أما بالنسبة للسؤال الأول فأنا أريد أن أقول وأنصح الأخ السائل الذي قال أنها أختي على الورق وأنا بريء منها، لا، لك أن تتبرأ من فعلها، لا توافقها على فعلها، عاقة لأمها أو تسب الدين. طبعا سب الدين كفر مخرج من الملة على طول، ثلاث حاجات اللي يعملها يبقى كافر، لا إشكال في ذلك. إذا سب الله عز وجل أو إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا سب دين الله عز وجل. وأنا مستغرب من الذين يتكلمون في مسألة سب الدين إن هو لا يكفر على اعتبار أنه يسب دين الشخص نفسه، التزام الشخص، وهذا كلام خيالي، أنا ما رأيته في حياتي قط. اللي بيسب الدين يقصد أن يسب الدين، ولذلك بعد ما يسب الدين بيقول لك أنا رجع لي ديني، أنا كفرت رجع لي ديني. طبعا سب الله وسب الرسول نقل إسحاق بن راهوي أحد الأئمة المجتهدين إجماع العلماء إجماع الأمة كلها على أنه كافر مرتد خارج من الملة، تبين منه امرأته، وإذا مات لا يرثه أحد ويقسم ماله ويكون فيئا ولا يدفن في مقابر المسلمين. سب الدين سب دين الله عز وجل كذلك. فطبعا هذه كبيرة، لكن هل الأخ السائل كان رفيقا معها وبذل الجهد معها وصبر على أذاها ودعاها إلى الله سبحانه وتعالى حتى إذا أفرغ الوسع في ذلك فهجرها؟ كان له ذلك، إذا هجرها في الله كان له ذلك، ودي قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهو الزجر بالهجر، أن يهجره ليزجره. والزجر بالهجر داخل في باب الاستصلاح، يعني إذا كان مثلا واحد أنت لو هجرته ازداد غيا وضلالا لا تهجره، الشرع لا يقول لك هجره، لأنه لما أمرك بالهجر قصد أن يستصلح هذا العاق، لكن إذا نفر هذا العاق ليه بقى؟ لا، إحنا مش القصد أن يزداد نفورا، القصد أن إحنا لما هجر أنه يرجع يقول يا جماعة طب لماذا خصمتموني؟ أنا أحبكم، طيب أنا غلطان في إيه؟ نقول أنت غلطان في كذا وكذا، خلاص مش هعمل الكلام ده تاني، خلاص ماشي. ده القصد من الزجر، خلاص القصد من الهجر هذا القصد. لكن إذا كما قلت هجرناه فازداد غير وضلالا فالشريعة لا تبيح لك أن تهجره، بل تظل على الأقل على حالك، ويبقى فيه نوع من الجسور الموصولة، لعل الله تبارك وتعالى أن يهديها، وأسأل الله عز وجل أن يهديها وأن يفتح قفل قلبها بالإيمان. أما السؤال الثاني وهو أن رجلا عقد على امرأته وبنى بها قبل أن يدخل الدخول الرسمي العام اللي فيه الإشارة والكلام ده، فأنا أقول أنه لا يجوز له ذلك، وإن كان إذا أتاها لا يقال أنه زان، ليه؟ لأنه زوجها. ولكن أقول لا يجوز له ذلك لما يترتب على ذلك من المفاسد التي ذكرها السائل. افترض أنه طلقها، والمرأة إذا طلقت ما بتقولش حاجة زي كده، فلما تيجي تتزوج رجلا آخر ويراها ثيبا وأهلها لا يعلمون ذلك، يبقى هذه المرأة يعني الكلام في عرضها كلام بيكون واضح إنها زانية الكلام ده. افترض أنه مات كذلك نفس المشكلة، ولذلك جعل الإشهار لأجل هذا حتى يبقى يكون في صيانة للأعراض. ولذلك أنا أنصح أي بنت عقد عليها ألا تتورط في هذا. وطبعا يعني عندي حكايات دامية لهذه المسألة، لا نقول أنه زان ولكن هذا ضد المصلحة، ولذلك أفتى بعض علمائنا بأنه يحرم عليه أن يفعل ذلك وإن لم يأخذ حكم الإيه؟ الزاني. نعم طيب تفضل. أيوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ لصح؟ نعم أنا أسمع. أسأل سؤال بعد إذنك يا شيخ. نعم. انا بس انا كنت انا متزوجه وبقالي سنتين وزوجي نزلت المعهد عشان اتلقى العلم يعني، وبعد كده حصل حمل وزوجي منعني ان انا انزل معهد. ايه معهد؟ اعداد دعاء. نعم معهد علم يعني اعداد دعاء وكده. معهد دعوه. طيب ماشي. وبعد كده لما انجبته فقال لي ما فيش نزول المعهد غير بعد حفظ 10 اجزاء من القران الكريم و100 حديث. فانا عاجز ان انا اعمل ده في البيت لان طبعا ما فيش حاجه بتعني عليها. فانا كنت عايزه انزل معهد في راس حاجه زي كده عشان خايف على الابن وبحجه برضه ان انا احفظ الاحاديث والعشر اجزاء. ده كان اول سؤال. تاني سؤال الله يكرمك، ليه اخت منعه اللي هي تلبس الحجاب رغم ان تقود اهلها عليها اللي هي تلبسه وامها يعني تحي عليها كتير اللي هي تلبسه وهي رفضاه، لابسه حجاب عادي طرحه وبنطلون فهي رفض الحجاب. فارجو الحوالي اللي تقول لها كلمه يعني الله يكرمك. بارك الله فيك. أما بالنسبة للسؤال الأول فأنا أقول لك أطيعي زوجك، لأن الحقيقة أنا لي يعني نظر في المناهج التي تدرس في المعاهد العلمية بالنسبة للنساء، لأن المنهج بينزل في المعهد العلمي منهج واحد موحد للرجال والنساء معا، وتشتغل كثير من النساء بعلوم لا تنتفع بها في حياتها العملية، يعني لا تزيد من خشوع قلبها ولا تزيد من إقبالها على ربها، لا سيما إذا استمرت المسألة سنة وسنتين وثلاث. يعني المرأة مثلا ما تدرس أصول الفقه وتدرس أصول الحديث وتدرس أصول القراءات وأصول العربية أو الكلام ده، أنا لا أجحد إن هذه المسألة لا فوائد، ولكن ربما شغلت هذه العلوم المرأة عما هو أهم فيما يتعلق بقلبها وإقبالها على ربها تبارك وتعالى. فهو إذا كان الزوج أقرب إلى صدره إن المرأة تجلس في بيتها حتى لو حصلت علما يسيرا فهذا أدين لها عند ربها عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أسقط النوافل عن المرأة إذا اعترض الرجل على أدائها، فقال صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. يبقى المرأة حتى لو كان لها صيام راتب وعلمت أن زوجها إما بلسان الحال أو بلسان المقال يكره أن تصوم في حضرته فلا يحل للمرأة أن تصوم برغم أنه قربة إلى الله عز وجل. فكيف إذا كانت العلوم التي تدرسها المرأة علوم يعني كفايات الكفايات بالنسبة للمرأة؟ فأنا أقول لها من البركة حتى على الفهم وعلى القلب أن تكوني مطيعة لزوجك لا سيما إذا لم يأمرك بمعصية الله عز وجل. أما بالنسبة للأخت التي تصر على ترك الحجاب فأنا أقول لها: أنت تقولين في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهل تعرفين ما معنى هذه الكلمة التي يدخل المرء الإسلام بها إذا كان كافرا؟ أشهد يعني أرى، من الشهادة التي هي ضد الغيب. فعندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله كأني أرى ربي. طيب هذه الرؤية مستحيلة، فتبقى الأخرى التي جاءت في حديث الإحسان في حديث جبريل عن مقام الإحسان، فقال له: أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. خلي بالك من كلمة كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ما قالش فكأنه يراك، إنما قال فإنه يراك. خلاص؟ أنا أعجز أن أرى ربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في ليلة المعراج هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي الحديث الآخر قال: نور أنا أراه، يعني كيف أراه وهو نور. فعندما الإنسان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني كأني أرى ربي، طب دي مش متحققة، يبقى بقي أن يراك. فكيف يمكن لإنسان يعلم لماذا خلق أن يأمره رب العالمين بأمر فيراه حيث نهاه ويفتقده حيث أمره؟ ده حتى الأخت دي نفسها لا تقبل مثل هذا الكلام. لو كان لها سلطان على أي إنسان فقالت له افعل كذا فعمل الضد، إذا كان تستطيع أن تعاقبه ستعاقبه، بتدي له مصروف هتحرمه. فأي إنسان منا يرفض ردا قاطعا إذا كان له سلطان إن الأوامر بتاعته تكسر، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فهو يراها حيث نهاها، هذا لا يجوز، لأن المرأة إذا حاضت لا يحل أن يظهر منها إلا الوجه الكفين على قول طائفة من أهل العلم، ولا يجوز أن يظهر منها شيء بتة على قول الطائفة الأخرى من أهل العلم. فسواء هذا وهذا، لبس البنطلون هذا لا يحل مطلقا ولا يجوز أن ترتكبه امرأة حائض. ولا بد أن تعرف هذه الأخت أن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، وكما قال القائل كم من حسرات في بطون المقابر، ناس كتير قبل أن يموتوا كان هيتوب، بسأل هتوب بكرة، هتوب من أول يوم السبت، احنا خلاص آخر الأسبوع أهنبك على قد ما أقدر لحد يوم الجمعة، ومن أول السبت هتوب، مات يوم الجمعة خلاص. كل إنسان يقول سوف أفعل سوف سوف لي من حبائل الشيطان، هذه كم من حسرات في بطون المقابر، اللي ماتوا دول كلهم كتير منهم كان يريد أن يقول كلمة أخيرة، كان يريد أن يفعل شيئا ثم عاجله قضاؤه فمات. فهي من أين لها إنها ممكن تعيش وتلقى ربها عز وجل ولا حجة لها؟ الشق الثاني من الشهادة، أشهد أن محمد رسول الله، أي إذا وصلني أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن أخذه كما لو قاله هو لي صلى الله عليه وسلم. يعني لو إن الرسول عليه الصلاة والسلام لقي هذه الأخت في الشارع في الطريق وقال ما هذا الذي تلبسين، هذا لا يحل لك، اذهبي فاختمري، اذهبي فالبسي، ممكن تقول له آسفة، ممكن تقول له لا أنا لا أستطيع، ممكن تقول له أنا لم أقتنع. إذا قالت هذا فقد خلعت ربقة الإسلام من عنقها. الذي أتوقعه أي رجل مخالف، الذي أتوقعه لو لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق وقال له انزع الذهب من يدك أيها الرجل، فإنه لا يحل له مطلقا أن يقول له لا لا أستطيع. ليه؟ المرأة بتغضب والكلام ده ما فيش مسلم ممكن يقولها. طيب ما هو الفرق إذن بين أن يصلك كلامه عليه الصلاة والسلام على لسان رجل ثقة عالم بصحيح الحديث وسقيم الحديث، وبين أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ أو تظن أن الدين لا يكون إلا بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضاع الدين بموته؟ والأمر على خلاف ذلك، فالحجة قائمة لازمة بكلامه إلى يوم القيامة، يبلغ كلامه أهل العلم إلى المسلمين، وواجب على المسلمين ألا يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل، لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونسأل الله عز وجل أن يهديها. نعم نعم نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عايز أعرف إيه الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية؟ طبعا الاثنين عند الله سبحانه وتعالى، بس إيه في فرق بينهم؟ أنا بحسه دي حاجة. الحاجة الثانية، صلاة يوم الجمعة، صلاة الجمعة يعني في البيت بالنسبة للست بتبقى 4 ركعات زي الظهر ولا بتبقى لأ؟ وفي حاجة تانية معايشة فضيلة الشيخ، في حديث أنا شفته على قناة من قنوات المخصصة للحديث بس، إن السيدات زمان كانوا أيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا بيتوضأوا مع الرجال، فعايزة صحة هذا الحديث وجزاك الله خير. بالنسبة لتوضأ الرجال مع النساء، مش الرجال مع النساء يعني أنا أتوضأ مع امرأة غيري، لا مش مقصود الحديث كده، لكن يتوضأ الرجل مع امرأته أو مع أمه أو مع أخته، لأن في كلام عند الفقهاء في مسألة الاختلاء المرأة بالماء، اختلاء المرأة بالماء، إذا اختلت المرأة بالماء والمرأة توضأت وضعت يديها فيها ليجوز الرجل أن يتوضأ منه أو الكلام ده، ده إيه؟ لأن في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المرأة والكلام ده. فهو حديث ابن عمر في الصحيحين كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ففي هذا الحديث لا بأس أن تضع المرأة يدها في الإناء وتتوضأ، ويضع الرجل يده في نفس الإناء وتتوضأ. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا فأقول له دعلي دعلي. ده مقصود الحديث، مش المقصود ما يتبادر إلى الأذهان إن الرجال الأجانب يتوضأوا مع النساء الأجنبيات، لا طبعا هذا ليس هو مقصود الحديث. الحاجة الثانية مسألة صلاة المرأة، صلاة المرأة في بيتها. طبعا المرأة إذا صلت في بيتها لا تصلي الجمعة، لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد، إنما إذا صلت في بيتها إنما تصلي صلاة الظهر وتصلي 4 ركعات. وإذا ذهبت المرأة إلى المسجد لسماع الخطبة وتعذر عليها أن تصلي الجمعة بسبب الزحام، بسبب أن ابنها شغلها مش عارفة تصلي الكلام ده، هو ترجع إلى بيتها فتصلي الظهر، لأن الجمعة كما قلت لا تكون إلا مع الإمام وتكون ركعتين. وبهذه المناسبة أقول بعض الناس يتصور أن الخطبة تقوم مقام ركعتين والجمعة ركعتين، فمن فاته الخطبة فيصليها ظهرا. هذا كلام خطأ. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك. يعني لو إنسان لم يحضر خطبة الجمعة لأي عذر شرعي وفاتته ركعة كمان من الجمعة وأدرك ركعة واحدة بالركوع، فهذا يضيف إليها ركعة واحدة ولا يصليها ظهرا. ليه؟ لأن منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم، نرجع إلى ما كنا فيه. طيب، هذا الرجل اللي هو الثاني في حياة أم زرع رجل كريم ولا يعيبه شيء. تقول المرأة لو أني جمعت كل شيء أعطانيه الرجل الثاني ما بلغ أصغر أنية أبي زرع. طيب ده المفروض أن أم زرع يعني إذا ذكر أبي زرع تلعنه وتسبه مثلا يعني. ليه؟ لأن المرأة المطلقة لا ترى لمطلقها حسنة حتى لو كان رجلا فاضلا. ليه؟ لأن الطلاق حدث كبير في حياة المرأة، كسر لها، إن شاء الله تكون بنت ملك متوج. هو الطلاق طلاق، لا فرق في ذلك ما بين أن تكون المرأة في السماء أو في الأرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. وفي صحيح مسلم قال إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، كل يوم لها خطط 4-2-4 وخبالك وعلين 5-6-1 وعلين 6-4-3 كده يعني. فإنت المفروض تبقى لعيب كويس، كل ما هي تعمل مش عارفيته وإنت برضو يبقى لك خطط أنت كمان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا تستقيم لك على طريقة، إيه لا تستقيم لك على منهج واحد، لا كل يوم متقلبة بتاع الكلام. فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني دلوقتي أنا هقوله الضلع الأعوج بيبقى عامل زي كده تمام، الراجل مستقيم كده. طب أنا بقى لما أحب بقى أشبه المسألة دي يبقى أدي الست أهي معوجة وأدي الراجل عامل كده، طب ما ينفعش كده. طب انت بقى علشان تبقى يعني عشرتك كويسة للمرأة والدنيا مستقيمة تعمل ايه؟ تتعوج انت كده هو تبقى كده، يبقى كده تمام التمام. يبقى الرجل لابد ان هو اللي يتعوج مش المرأة، المرأة مخلوقة معوجة، وتمام خلقتها وتمام اخلاقها في انها معوجة. تعرف لو هي مش معوجة لا تطيق الحياة معها، لان مش ممكن راجل يعيش مع راجل، لازم يبقى في راجل وفي امرأة تمام. المرأة لها أخلاق، هكذا خلقها الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه عشان تعدله وتخليه كده مستقيم زيك أنت بالضبط كسرته. ما هو عظم، هتعمله كده مش هيجي معاك، ما فيش فيه ليونة ولا طراوة ولا الكلام ده، كسرته. وإن استمتعت بها، استمتعت بها وبها عوج فاقبلوهن على عوج. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وكسر المرأة طلاقها. يبقى المرأة لما بتطلق بتتكسر سواء كانت فوق أو تحت، خلاص. وأنا لا أنسى يعني من المشاكل التي يعني لقيتها في حياتي من الناس، يعني امرأة كانت مدير عام، مدير عام كان تحت امرأتها 400 شنب، يعني 400 راجل ترفد فيهم وتدي حوافز وتخصم منهم وتديهم جزاءات، ها امرأة يعني امرأة ميدان يعني. وبعدين طلقها زوجها وهي كمان سعت في الطلاق، زوجها كان رجل موظف وهي مدير عام في مصلحة تانية يعني. فكبرانا في دماغها قلنا مدير عام وازاي زوجها، فعايزة تعامل زوجها كأنه موظف عندها، تتعاقبه وتديله جزاء، ها زي الراجل بقى برضو اللي اتخانق مع مراته والكلام ده، وراجل ضعيف غلبان على قد حال دخل منها تحت السرير. فمسك المقشه وبتقول له اطلع، قال لها انا مش طالع وهشوف كلمه مين اللي هتمشي. طبعا كلمته هتمشي لانه مش هيطلع تحت السرير الراجل، ها. فهي المراه بقى فاكره ان بقى زوجها ده موظف من ضمن الموظفين، فعملت تتعجرف عليه وتقول المهم الراجل طلعها. فهي ظنت بقى بمناسبه ان هي مدير عام والكلام ده وقت ان الخطاب هيقف على الباب والحاجات دي. هي تقول انها ظلت 5 سنوات لا يتقدم اليها احد، لدرجه انها كانت تتمنى ان العامل اللي بيجيب لها القهوه الصبح والشاي والميه انه يتقدم لها فتزوجها. الحرب اول ما بتبتدي تبدا فتيه، ثم يكون اخر امرها شمطاء مكروهه الشم والتقبيل. فاحنا عايزين نقول طلاق المراه حاجه كبيره. فدي ام زرع زل طلقها ابو زرع بلا موجب، راى امراه معها ولدين لك الفهدين يلعبان من تحت خساره برمتان يطلقها. طب تطلقها ليه؟ طب خلاص كان المفروض انك انت تمسكها وتتجوز الثانيه، انت حر. لكن طلقها فتحامق، ارتكب غلطه كبيره في حق المراه. فكان المفترض ان المراه لا تحمل للرجل جميلا، لا، برغم انها تزوجت رجلا كريما بتقول اللي عند الرجل ده كله ما يجيش قد تحط في حله كده صغيره عند ابي زرع. فهذه امراه اصيله نبيله وفيه، ولا يحفظ الفضل لاهل الفضل الا ذو الفضل. طيب الرجل الثاني ده ايه مشكلته؟ مشكله الرجل الثاني انه ما بيتكلمش، اصابه الخرس الزوجي اللي هو اصاب كثيرا من البيوت. طبعا باحد اسباب الخرس الزوجي المهمه الست، معلش النساء بيتصوروا ان انا يعني باجي عليهم في الكلام وان انا مغلطهم مش مغلط الرجال، لا، ده انا يعني من لا يعرفني امن يعرفني يعرف ان انا من اكثر الناس تبنيا لقضايا المراه ومن اكثر الناس اكراما لها ووقوفا بجانبها. بس ما ينفعش ان احنا مش داخلين نجامل بعض، احنا داخلين نقرر شرعا، عندنا تجربه وعندنا دواء شرعي. فانا لما اقول المراه مخطئه، لان المراه كما قلت قبل ذلك في بعض الحلقات هي قاعدة البيت، البيت المستقر الفضل الأكبر فيه للمرأة، والبيت غير المستقر الشؤم أكثر من المرأة أيضا. فالمرأة ما عندهاش منادمة، ممكن تدخل مع زوجها في حوار غشيم يعملوا مشكلة في الآخر. فالرجل طبعا لأنه مش عايز مشاكل وطول النهار بره وشغال وعارف أن مراته أول ما تبتدي تحكي حكاية هندخل في مشكلة، يسمع منها تمام مظبوط بتاع الكلام ده. يا رجل قول كلمة، قول يعني هاته خد في الكلام، ما هو هياخد الكلام مش هينام ليلته خلاص مش راضي يتكلم. فأغلب الخرس الزوجي أحد أسبابه المرأة، أحد أسباب المهمة المرأة. أبو زرع ده كان راجل بتاع بق كويس، بقول كلام حلو واخد بالك يعني، شوف وبجحني فبجحت إلي نفسه، وما حاولش يذكرها في يوم من الأيام بالمستوى بتاعها والمستوى اللي هو فيه، يعني لم يشعرها مطلقا في يوم من الايام انه جايبها من حرى سد وسكنها في افخم الايه الاحياء الراقيه، ما شعرت المراه منه هذا. وكان رجل عنده عاطفه وعنده دفء فكان يكلمها. والمراه على فكره غلبانه، كلمه بسيطه جدا تريحها، يعني لو نقلت جبلا من مكان الى مكان وانت قلت لها جزاك الله خيرا ارتاحت. يعني انت بتدخل عليها مثلا تلاقيها واقفه في المطبخ طول النهار واقفه والولد بيعيط وشايله الولد وبتخرط البصل وبتعمل اللي مش عارف ايه والكلام ده، اول ما تدخل تقول لها جزاك الله خيرا والله احنا تعبينك ربنا يجرك خيرا وانا مش عارف انا من غيرك كنت اعمل ايه. هو انت يا اخي دفعت فلوس في القصه دي؟ ما تنطق يا بني ادم، قول اي حاجه. طالما ان المراه كده اول ما تقول الكلام ده تقول ربنا يخليك كفايه دخلتك علينا. مش يطلع بقى زي بعض الناس شايل مثلا كل ما لزق طبزه الراجل التاني ده إيه ساكن في الدور الخامس ولا الدور السادس بتاع وطالع شايل شنط فاكهه ولحمه ومش عارف ايه وبتاع وطالع بينهج واول ما يفتح الباب عرقان بقى وبينهج وبتاع يقوم حاطط الاكياس ويقول لهم على الله يطمر فيكم اطفحوا. طب انت ما انت ضيعت فلوسك لما تقول لهم اطفحوا على الله يطمر فيكم. طب ايه اللي انت عملت؟ قالها كلمه كلمه يسيره، البر شيء هين وجه طلق وكلام لين، فما هو المانع؟ لا سيما انت بره بتلتقي بالرجال وبتاع وحياتك فيها نوع من الايه يعني نوع من الحيويه. طب دي المراه محبوسه في البيت، يا بتنظف يا بتطبخ يا بتكنس يا عماله تغير للولد يا بترضع الولد يا عماله تذاكر للولد، يعني حياتها لا تلقى احدا، فبتنتظر رجوعك مره اخرى علشان نتكلم كلمتين وكلام. فيبدو ان الراجل الثاني ده رجل كريم صحيح، لكن عنده مصاب بالخرس الزوجي، والمراه لا تحب هذا في الرجل. المرأة تحب أن يكون الرجل نديمها وأنه يعني يكون له طريق إلى قلبها. فإذن ده هذا هو الفرق بين الرجلين، أن الرجل أبو زرع الأول كان عنده دفء الحنان الذي شعرت به المرأة. وأنا عايز أقول للرجال حاجة، عايز أقول لك أنت لا تستطيع أن تشتري قلب المرأة بالمال، مهما فعلت لا تستطيع أن تشتري قلب المرأة بنا، إنما تشتري قلب المرأة بالكلمة الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة. إذا هذه امرأة وفية، وفية لزوجها برغم أنه طلقها، إلا أنها تحفظ له هذا الجميل الكبير. وهذه امرأة من معدن النفيس والإنصاف عزيز. بقي في الحديث تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام أم زرع، قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ده أبو زرع ده طلع السماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه نفسه بأبي زرع، ويطلع مين أبو زرع ده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع من مقام هذا الرجل الذي لا نعرف إلا اسمه، لا نعرف عينه ولا نعرف شيئا كثيرا عنه إلا ما ذكر في الحديث فقط، فقال كنت لك كأبي زرع لأم زرع لكني لا أطلقك. فهذا وفاؤه صلى الله عليه وسلم، وببعض وفائه يضرب المثل عليه الصلاة والسلام. وأنا أنتهز هذه الفرصة لأدلل ببعض الأمثلة على وفائه عليه الصلاة والسلام. وفاؤه مثلا مع نسائه، احنا طبعا مر بنا كلامه عن خديجة لما قالت عائشة له، قالت عائشة كما في الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة يوما فأكثر من ذكرها، فغرت فقلت له عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها، فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وقال كما في صحيح مسلم إني رزقت حبها. فمحبة الرجل للمرأة، محبة المرأة للرجل رزق زي الولد وزي المال وزي أي حاجة، ما إني رزقت حبها. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع صوتها ارتاع لصوتها. وفي رواية البخاري الأخرى قال فارتاح لصوتها، أو العكس يعني، يعني المسلم فيه فارتاع أو فارتاح، فارتاع هذه الروعة اللي هو لما الإنسان يسمع صوت حبيبه يعني يحس أن جسمه نمل، هذه الروعة بقى. أو فارتاح وقال اللهم هالة، أي اللهم اجعلها هالة، لأنه عارف استئذان خديجة. أول ما سمع صوتها تذكر خديجة وتذكر استئذان خديجة. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قال جاءت امرأة عجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ففرش لها العباءة وأجلسها وأكرمها وأعطاها. فعائشة رضي الله عنها بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه من هذه المرأة يعني اللي انت احتفيت بها؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وكان يذبح الذبائح ويعطي خلائل خديجة، كل أصدقاء خديجة من النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الذبيحة أكوام أكوام، ولا ينسى خلائل خديجة فيرسل اللحم إليهم. هذا وفاء نادر جدا، كان وفيا أيضا لزوجاته بعد خديجة رضي الله عنها، كما في حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. نعم، وهو في صحيح مسلم، هذا حديث جابر في صحيح مسلم. قال إن الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم سألناه النفقة فغضب، علم أبو بكر بذلك جاء، وعلم عمر بذلك فجاء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس واجما ساكتا، واجما يعني باين عليه الهم، ساكت، ونساؤه حوله. فعمر بن الخطاب لما شاف المنظر كده قال والله لأقولن شيئا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت ابنة خارجة، اللي هي امرأة عمر، سألتني النفقة لقمت فوجأت عنقها، أعطم رقبتها على طول إذا قالت لي النفقة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي يسألنني النفقة ويسألنني ما ليس عندي. فقام أبو بكر على عائشة ليجأ عنقها يطعن في عنقها، وقام عمر إلى حفصة فقالت والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فنزلت آية التخير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إني مخبرك بأمر لا عليك ألا تعجلي، يعني خذ راحتك في التفكير، واعرضيه على أبويك. ثم تلا عليها الآية فقالت عائشة أفي هذا أستشير أبوي؟ أختارك ولا أختار الدنيا؟ لا والله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر أحدا من نسائك بما قلت. ليه؟ لأن ممكن لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل على واحدة من النساء وقال لها اذهبي فاستشيري أبويك في كذا وكذا، ممكن تعتبر أن ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فما تخلفوش، فتروح فعلا لأبيها وتستشيره أقعد مع النبي ولا أطلب الحياة الدنيا واتطلق. فطبعا لا شك كلام عائشة في القمة، أنا في هذا أستشير أبوي، كلام نهائي مش عايزة تفكير، أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فكأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن يكون لها منزلة في هذا، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر نساءه بما قالت عائشة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، إنما بعثني معلما، ولو سألنني ما قلت لأخبرتهن. هذا نوع من الرعاية للمرأة، عائشة رضي الله عنها تريد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى من البر ولا يرى من الوفاء ألا يقول لنسائه إذا سألناه ماذا قالت عائشة إنه يكتم. لا، هذا من جملة الوفاء، أن يسعى الرجل إلى زين امرأته، كلما أرادت المرأة شيئا حسنا ألزمها به أو أمرها به أو حضها عليه. فوفاؤه صلى الله عليه وسلم مع نسائه كثير جدا، والمجال متسع، يعني ممكن في أي مرة أخرى نذكر حلقة كاملة أو حلقات عن وفائه صلى الله عليه وسلم. طيب نتلقى اتصالا، الحلقة أوشكت على النفاد، وإن شاء الله في المرة القادمة إن أحيانا الله عز وجل والتقينا بكم مرة أخرى سأذكر حلقة كاملة عن وفائه صلى الله عليه وسلم كتتمة لهذا المعنى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان لي سؤال. نعم. لو يجوز لأب إن هو يميز أحد أبنائه في حال حياته، يعني مثلا يعني يميزه عن بقية أخواته، لو إن الشخص دوت شغال معاه مثلا في أرضه سايب وظيفته دون عن أخواته التانيين، هل يجوز ليه في حال حياته إن هو يميزه عن أخواته؟ نعم. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن بشيرا والد النعمان أراد أن يخص النعمان رضي الله عنه بعطية، فقالت له امرأته: لا والله حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فجاء بشير بن نعمان وقال: يا رسول الله، إني أردت أن أنحل ابني نحلا، أنحل النعمان نحلا. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.